الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير عبد الله ربه وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه، وبعد. هذا هو الدرس الثالث من التعليق على كتاب علو الهمة لشيخنا محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله تبارك وتعالى. وبعد أن تعرفنا عن الهمة وعن القوة العلمية والعملية وعما يحتاجه العبد في السير إلى الله تبارك وتعالى، انطلق الكلام إلى محل الهمة، فيقول الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى: الهمة محلها القلب. فقال: الهمة عمل قلبي، والقلب لا سلطان عليه لغير صاحبه، وكما أن الطائر يطير بجناحيه، كذلك يطير المرء بهمته، فتحلق به إلى أعلى الآفاق طليقة من القيود التي تكبل الأجساد. إن يسلب القوم العدا مدكي، إن يسلب القوم العدا ملكي وتسلمي الجوع. أنا مش شايف فعلا، يا خبر أزرق، وقف المتان، أنا مش شايف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث من التعليق على كتاب علو الهمة لشيخنا محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله تبارك وتعالى. وبعد أن تطرق لمعنى الهمة وبيان ما يحتاجه المرء في سيره إلى الله تبارك وتعالى من ما يسيره وما يرقيه، ومن حاجته إلى قوتين العلمية والعملية، تطرق الكلام إلى محل الهمة والمكان الذي تتقد فيه. فقال: الهمة محلها القلب. قال: الهمة عمل قلبي، والقلب لا سلطان عليه لغير صاحبه، وكما أن الطائر يطير بجناحيه، كذلك يطير المرء بهمته، فتحلق به إلى أعلى الآفاق طليقة من القيود التي تكبل الأجساد. يعني الهمة التي هي كما قلنا سر حركة المرء، وعلى قدر همته، على قدر انتقاله من حال دني إلى حال علي. ولا يزال المرء يتقلب بين الأحوال والدرجات بهمته، فإن تقف به الهمة يقف، وإن تحركت يتحرك. وتكلمنا بأن معالي القوم ذلك الذين عالت بهم همتهم، لا يعلو القوم شأنا بلا همة. والقلب هو محل هذه الحركات، وكما ذكرنا قبل ذلك بأن القلب بالنسبة للجسد كالملك بالنسبة للجنود والرعاية، وإذا صلح الملك صلحت الجنود والرعاية، كذلك القلب إذا صلح صلح سائر البدن. فإذا صلحت حركات القلب صلح كل ما فيه من تعلق، سواء كان دنيوي أو أخروي، وترقى وصار أعلى. قلب إنسان خمول لا يرى في حركته ولا في كسبه ولا في ماله ولا في إراداته ولا في خيالاته ولا في قراءاته ولا في علمه ولا في عمله خير ولا نفع، وربما ينال من ذلك قدر المعيشة، بخلاف قلب إنسان يحمل الهم والمسؤولية، لا يكاد ينام الليل، يستشعر أرقا وقلقا كلما تذكر ما وراءه من مسؤوليات. والفرق بينهما أن هذا له هم وهمة، وهذا لا هم له ولا همة. فهمة المرء مكمنها قلبه، وقوتها من قوة القلب. ولا نتكلم عن قوة القلب المادي، يعني الذي لا دهون عليه والذي لا قصور في حركة الدم فيه، ولا لا نتكلم عن هذا الجانب أصلا، فإن هذا لا يتعارض أبدا مع قوة القلب الإيمانية الذي نتكلم عنه، القلب الإيماني. القلب المادي يضخ الدم للجسد، لكن القلب الإيماني هو الذي يضخ الإيمان للروح، وهذا الضخ وقوة الضخ هذه هي التي بها تظهر حركات القلب. ومن أهم الحركات التي تبين قوة القلب همته، إراداته، لأن الإرادات تفعيلها في الهمة، والإرادة إذا لم تتفاعل في الهمة صارت أمنية. والله عز وجل يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. ليس مجرد أنك تتمنى الخير تنال الخير، بل لابد أن تعمل لذلك الخير. إنما أهل الكتاب أرادوا خيرا لكنهم ما عملوا خيرا، إما أن منهم من علم ولم يعمل بعمله كاليهود، أو أنه عمل على ضلالة بلا علم كالنصارى، فهذا ليس خير. إذا أردت خيرا فينبغي أن تعمل خيرا، فمجرد الإرادة فقط لا تزكي أحدا. فإذا سألت جميع البشر لادعى كل واحد منهم أنه ما أراد في دنياه إلا خيرا، لكن من الذي يتحرك للخير على الحقيقة؟ هذا هو الكاشف للخبايا، لخبايا القلوب. لأن الأمر ليس بالدعاء، الادعاء ليس كافيا، إنما الكاشف لخبايا القلوب هي الحركات. وحركات القلب باطنة، تظهرها حركات الجسد واللسان. واضح؟ ولذلك يقول أو ينقل في ذلك بيتين ثم ثالث، فيقول: إن يسلب القوم العدا ملكي وتسلم ملكي وتسلمني الجوع، فالقلب بين ضلوعه لم تسلم القلب الضلوع. يعني إن أنا ضيق علي حتى أن أعدائي حاصروني وجوعوني، لكن يبقى قلبي حرا لأن ضلوعي حول قلبي حمايتي لا تسلمه لأحد. وهذا معناه أن حركات القلب في البدن لا يتحكم فيها أبدا إلا صاحبها. تخيل أهلنا، أهل غزة، ما الذي حدث لهم في 15 شهرا؟ حدث تجويع، ترهيب، قتل، اضطهاد. هل كل ذلك الزخم الذي لا يتحمله ربما شعب غيرهم إلا أن يكون مثلهم في الإيمان، كل هذا الذي حدث وهم قوم عزل، سلاحهم ضئيل لا يوازي ولا يقارب حتى سلاح عدوهم، ومع ذلك ما زادهم ذلك إلا رسوخا وإيمان. خرج شاب من الأنقاض يقول: والله مات لي 3 إخوة، والله لأرينهم سوء العذاب. يعني يخرج من الأنقاض ما ازداد إلا شدة. وحال أمتنا وأبناء أمتنا وهم من أهل الإيمان كحال الذهب، لا تزيده النار إلا صفاء ونقاء. فهذا الذي يحدث دليل على أن قلبه مهما قهر في بدنه لكن قلبه حركاته تحت يده، هو الذي يتحكم في قلبه. قال: ويقول آخر: كلفت همتك السمو فحلقت، فكأنما هي دعوة في ظالم. ونقل ابن قتيبة عن بعض كتب الحكمة: ذو الهمة إن حط فنفسه تأبى إلا علوا، كالشعلة من النار يصوبها صاحبها وتأبى إلا ارتفاع. صاحب الهمة الحقيقية لو بدنه توانى نفسه تأبى، وهذا حاله كحال بعض السلف الذي كان إذا كل من الصلاة بالليل أخذ عودا فضرب قدمه وقال: قومي فصلي، أيظن أصحاب محمد أنهم يظفرون به دوننا؟ والله لنزاحمنهم على الحوض. فهذا هذه همة محركة، جسده كل ما عاد يتحمل لكن نفسه تأبى، يعني له هدف. ما يطيق ذلك، ما يطيق أن يكون دنيا، ما يطيق أن يكون متخاذلا. ولذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين قاربوا القطب الشمالي أخذوا يتوجهون بجيوشهم حتى كادت أن تتكسر أضلعهم من البرد وأطرافهم من البرد، وصلوا لقربة القطب، فقالوا أي ربنا هذه معذرتنا إليك، يعني والله لا يحول بيننا وبين تطواف الأرض نشرا لدينك إلا أن هذا أجسادنا لم تعد لتحمله، لا أكثر من ذلك، ولو أنه كان موطوءا لوطأوه وانتشروا فيه طولا وعرضا. فلذلك اعلم أنه لا عذر لأحد على دنو الهمة، هذا هو المستفاد. قلبك ملك لك لا يتحكم فيه غيرك، فوالله لو كبلوك أو تخطفوك أو أسروك يبقى قلبك حرا أبيا، يأبى أن يكون دنيا. ولذلك إذا أوقعت هذه المعاني على غلام الأخدود، ما الذي حدث له ومن كان يجابه؟ غلام الأخدود كان يجابه ملكا ظالما يدعي الألوهية. دليلنا في ذلك أنه لما عاد إليه جليسه الذي كان قد عمي، ثم ذهب الجليس وجمع الهدايا للغلام وقال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني، قال الغلام إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله، فإذا آمنت به دعوته فشفك. فآمن الجليس، ثم ماذا؟ ثم عاد إلى الملك، فلما رآه الملك صار مبصرا بعد عمل، قال له من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال ورب ولك رب غيري؟ إذن هو كان يدعي الإلهية، واضح. ثم لما انكشف أمر الغلام عن طريق تعذيب الجليس، الجليس ما زال يعذبه حتى دل على الغلام، فالغلام لما أخذه فعذبه دل على الراهب، فأخذ الراهب فأخذه يعذبه حتى شقه شقين فمات، وشق الجليس شقين فمات، ولم يعد مؤمن إلا الغلام في مقابل أمة كاملة، ملك بجيوش بساحر بوزراء بكذا بكذا، وقوم لم يؤمنوا بالله بعد. ومع ذلك لما قال له الملك، قال بعد أن عرض عليه عروض مغرية، قال إني قد علمت أنك بلغت بسحرك، ولم يقل بدعائك ولا إيمانك، بلغت بسحرك ما بلغت من أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي الناس من سائر الأدواء. فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله. قال ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فلما أراد ألا يصير الغلام بطلا في عين الناس، الإغراءات لم تفعل، إذن يبدأ التهديد، فقال لجنده خذوه، ثم صعدوا به إلى جبل كذا، فإذا صعدتم إلى قمته فخيروه، فإن اختار دين الملك فردوه، وإلا فاكفؤوه من على الجبل. فصعدوا، قبل أن يصلوا للقمة قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فارتجف الجبل فسقطوا ونجا. ماذا فعل؟ أفر بديني؟ أترك القوم؟ لا، عاد للملك. لماذا؟ مضطهد، ضعيف، لا أنصار، لا أتباع، لا مال، لا قوة، لا شيء، لماذا يعود؟ همة، صار مسؤولا. الهمة أن تبذل كل ما استطعت لتتأكد من تحقق المسؤولية قدر الاستطاعة، هذه الهمة. فعاد للملك، أين أصحابك؟ يعني الجن. قال كفانيهم الله بما شاء. انتهى التهديد له. نجرب طريقة أخرى، بعض الجند خذوه فاجعلوه في قرقور مركب صغير، ثم اذهبوا به إلى وسط البحر، فإذا عاد إلى دين الملك فردوه، وإلا فاكفأوه. كبلوا ووضعوا في القرقور في المركب، ثم ذهب، فهم في وسط البحر، قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأ المركب ثم هلكوا ونجا، فعدل الملك. له هدف لا بد يتحقق، أو هذه يتحقق الهدف أو إيه، أو هذه أو أموت، هذه رسالتي في الحياة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا التحقيق العملي للعبودية. فلما دخل على الملك أين أصحابك، قال كفانيهم الله بما شاء. ثم قال الغلام، ومن هذه اللحظة انقلبت الأدوار، ولتعلم أن صاحب الهمة قوي القرار. صار يأمر والملك يسمع، يعني أن له بهذه القوة. قال أيها الملك، إنك لن تستطيع أن تقتلني حتى تفعل ما آمرك به. قال وما ذاك؟ قال أن تجمع الناس في صعيد واحد، ثم تربطني في أصل شجرة، ثم تأخذ سهما من كنانتي، ثم تضع السهم في كبد القوس، ثم تقول بسم الله رب الغلام، ثم تطلق السهم، فإذا فعلت ذلك قتلتني. صار الملك على الأوامر حرفيا، يمتثل أوامر من؟ أوامر الغلام. أي عقل هذا؟ ملك جيوش عد عتاد، صار في يد الغلام، والغلام يشكل قراره. فعل، جمع الناس في صعيد واحد، ربط الغلام في أصل الشجرة، أخذ سهما من كنانة الغلام، ثم وضع السهم في كبد القوس، وقال بسم الله أمام الجميع، بسم الله رب الغلام، وأطلق. فأشار الغلام إلى نحره، فسقط السهم في المكان الذي أشار فيه الغلام فمات. إلى هذه اللحظة الغلام مات وليس في هذه الأرض مؤمن، لأن جليس الملك مات، الراهب كان مات، والقوم ما زالوا على دين الملك. أول ما مات قال في الرواية فآمن الناس، فاء التعقيب والسرعة، كل آمن، يعني خرجت الروح إلى باريها، ثم آمن الناس، كل الناس إلا الملك والملأ الحاشية فقط، لهم الكبراء. فانطلق الملأ إلى الملك، أيها الملك قد حدث والله ما كنت تخشى، آمن الناس، أنت أصلا تريد أن تقتل غلام وتأد هذه الفتنة حتى تبقى ملكا ربا، إنما الذي فعلته أتى بنتيجة عكسية، آمن الناس، كل الناس. ثم ستعلم أن هذا الإيمان لم يكن إيمانا زائفا، بل إيمانا عميقا حقيقيا. آمنوا في لحظة إيمان من آمن 100 عام يتعبد لله في لحظة واحدة. ولذلك إياك تظن أن قوة الإيمان مرهونة بطول بقائك في هذا الدين، إنما هي حال يكتسبه المرء من العلم واليقين والحب والصدق والإخلاص والمحبة والانقياد التي نحن نجملها في شروط لا إله إلا الله. هذه تتحقق في لحظة واحدة، مثل من أيضا سحرة فرعون، في لحظة واحدة إيمان يقتلون ولا يرتدون. وكذلك حدث لقوم الأخدود، قال فما العمل؟ قالوا خد الأخاديد في مفرق السكك، تعال عند كل طريق، ثم ابدأ بإيه؟ بحفر خندق، ثم املأه نارا، ففعل، ثم جمعوا الناس جميعا وعرضوهم على النار. تعود لدين الملك، تذهب إلى بيتك مطمئنا، تظل على دينك، تقذف في النار. فما رجع واحد منهم، فما رجع واحد منهم ولا واحد إلا امرأة كانت بين يديها رضيعها، فلما ترددت أنطق الله الرضيع فقال يا أمة، أي يا أمة اصبري فإنك على الحق، فألقت بنفسها وولدها في النار. فالله عز وجل شكر لهم ذلك فأنزل ذلك في قرآنه، قرآنا يتلى حتى يرث الله الأرض ومن عليه. أصحاب الهمم ليسوا مقيدين بشيء، حتى وإن قيدت أجسادهم، حتى وإن حاصرتهم الأرض، قلوبهم تصرفها تحت أيديه، أو التصرف فيها تحت أيديه. وأنا أقول لك أمر آخر قد ذكره بعض أهل العلم من تتبع أخبار نشر الدعوة في أفريقيا. في فترة نشطت حملات التبشير التنصير يعني في أفريقيا، لا سيما في الدول المسلمة في أفريقيا، فهناك قصتان ذكرهما أهل العلم في ذلك. واحدة أنهم بعد أن بذلوا جهدا وتنظيرا وتأصيلا واشتروا ديانة القوم بمال، استغلوا الفقر فيدفعوا أموال فينتقل الإنسان من الإسلام للكفر، قصتان تشتركان عند هذا الحد وتختلف في النتائج، وإن كان النتائج واحدة لكن المظاهر النتائج مختلفة. ففي قصة من القصتين بعد أن جمعوهم وأتوا بوافد من الخارج يحتفي ويحتفل، يعني تنصير المسلمين تحديدا عند النصارى له ثمن، لأن المسلم الحقيقي لا يترك دينه ولو قتل، لكن يستغل جهل جوع فقر، والفقر والجوع لا يكفيان أيضا، لكن مع جهل ربما، يعني الجهل هو المحرك الأساسي. إياك تظن أبدا إن إنسان يعرف حقيقة الدين ويتركه، إنما لابد أن يكون جاهلا ولو كان مسمى عالما، وانتبه لهذه مهمة. فبعد أن جمعوا دفعة ثم أتوا بهذا الوافد الخارجي، فالوافد هذا أراد يمنحهم منحة ملك، يعني تمنوا علي أو يعني اطلبوا، فقالوا في نفس واحد نريد أن نحج بيت الله. ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هم بها وعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. وقال صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وقال الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقال صلى الله عليه وسلم في من تجهز للجهاد ثم أدركه الموت فقد أوقع الله أجره على قدر نيته. وقال صلى الله عليه وسلم في حق المتخلفين عن غزوة تبوك من الحريصين على الخروج معه إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض. وقال صلى الله عليه وسلم ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. فليس الشأن في من يقوم الليل، وإنما الشأن في من ينام على فراشه ثم يصبح وقد سبق الركب بعلو همته وطهارة قلبه وقوة يقينه وشدة إخلاصه. وفي ذلك قيل من لي بمثل سيرك المدللي تمشي رويدا وتجيء في الأول. وما أحسن قول الشاعر مخاطبا الحجيج وقد انطلقوا للحج يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا لكم أرواحا إنا أقمنا على عذر وعن قدر ومن أقام على عذر فقد راح. هذه يعني كما يلخصها أهل العلم النية تجارة العلماء. فالمرء يبلغ عند الله عز وجل ما بلغت نيته. شريطة أنه حاول أن يعمل ثم غلب، يعني ما استطاع، فإنه يبلغ بالنية ما أراد. وإن الله تبارك وتعالى كريم، ولذلك في حديث أبي كبشة الأنماري عند الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه فهو في أعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا يقول: لو أن لي مثل فلان لفعلت كما فعل، فهو ونيته فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فلا يعرف لله فيه حقا ولا يصل به رحما فهو في أدنى المنازل، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما يقول: لو أن لي مثل فلان، يعني السابق هذا، لفعلت كما فعل، فهو ونيته فهما في الوزر سواء. هذا الحديث يبين منازل أهل الهمم والنوايا، لأن الهمة من النية، فعلى قدر النية الصادقة يعلو المرء عند الله بهمته حتى ولو لم يعمل. ولذلك من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة. لماذا؟ لمجرد الهم بالحسنة، فإن عملها كتبت له عشرا، ثم يضاعف الله إلى 700 ضعف، هذه حسنة. ولذلك تخيل أجور أولئك الذين يستغلون الأوقات بالأذكار، يؤتى بهم يوم القيامة فإذا لهم جبال من الحسنات، والآخر بتربيته لولده يأتي يوم القيامة فيرى أقدارا، يرى مكانة عالية يرتفع إليها وأجورا عالية، فيقال: يا رب أن لي بهذا، يعني عملي لا يصل إلى ذلك، فيقول: باستغفار ولدك لك، إن عمل هذا منبت للأجور عند الله تبارك وتعالى. فكم نية تستطيع الآن أن تحصيها لنفسك تبلغ بك عند الله منازل؟ الآن اعتبر هذا اختبار بالنسبة لك بينك وبين نفسك. أنا أصمت 5 ثواني إن شاء الله أو 10 ثواني، فكر في عدد النوايا التي الواحدة منها تبلغ بك عند ربك منازل عالية. أنا أسكت. إذن إذا لم تستحضر نية فأنت تحتاج الآن إلى التوقف وتعديل المسار. ولا نية واحدة تبلغ بك عند الله منزلا عاليا، ولا نية واحدة عملت لأجلها ثم ما استطعت أن تكمل. فانتبه لذلك، الهمة هي التي تعلو بك إلى القمة. ولذلك أنت تظن أن الصحابة عملوا أفضل الأعمال؟ الصحابة جاء من بعدهم عمل أكثر منهم، يعني سمعنا في التابعين وتبع الأتباع: من كان يغشى عليه بسماع آية، ومن مات بسبب آية، ومن كان يقوم الليل كله لا يتوانى، وكذا وكذا. فبما سبق الصحابة بأمور في قلوبهم، الصحبة أولا لأنها لا تعدلها منزلا، ثم أمور خاصة في القلب. فهيك تظن أن الأمر عند الله عز وجل كما، طالما الأمر كان في دين الله كيفا. فانتبه لذلك. نعم تحتاج إلى كم، تحتاج أن تجتهد لأن القلب هذا يتربى مع الكمية، لكن تحقيق الدرجات العالية بالكيفية. ورب درهم سبق ألف درهم، بما سبق؟ بحالة قلب صاحبه. درهم واحد تصدق بجنيه واحد أعلاه الله عز وجل عمن تصدق بمليون جنيه، كيف يعيه؟ كيف كان قلبه حال صدقته؟ انتبه لهذا. أنت كم مرة أزحت شيئا من الطريق؟ هل تضمن الجنة؟ لكننا نعلم أن رجلا أزاح غصن شوك فغفر الله له فأدخله الجنة. فكم شوك أزحناها ولا نأمن؟ لماذا؟ لأن الرجل أزاحه بحالة قلبية خاصة استحقت من الله عز وجل استحقاقا، استحقاق كرم ومنة، ليس إجابا على الله أن يدخله الله عز وجل الجنة. فانتبه لهذا، اهتم بقلبك، عالج، نمه، طهر، زكه، انتبه لأحوال القلب، انتبه للعلاقات الربانية، علاقتك بالله سبحانه وتعالى، هل أنت تصلي للإخلاص أم للتخلص؟ تصلي أرحنا بها أم أرحنا منها؟ كل هذه حركات القلب والتي يمتاز بها أناس عن أناس. رجل إذا دخل الصلاة نسي الدنيا وما فيها، ورجل إذا دخل الصلاة حضرت له جميع الدنيا بحذافيرها. يعني من الصابر المحتسب؟ يعني من الذي لقب بالصابر المحتسب؟ ذكرنا من؟ عروة ابن الزبير ابن العوام رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما لقب بالصابر المحتسب؟ أصابت رجله مرضا أو أصاب مرض رجله فالأكل بدأت المرض يتعدى، فقالوا لا سبيل إلا لقطع قدمك، لأن لو تركت الجسد بالكل يتضرر تموت. قال قضاء الله وقدر، أصبر. قالوا لابد لك من شرب الخمر، قال لا والله لا أتداوى بما حرم الله عليه. قالوا لا تطيق، يعني رجل سيبتر قدمه، الجلد واللحم والعضلات ثم العظم ينشر نشرا، ما تطيق. قال لكن اتركوني حتى أصلي فأدخل في الصلاة، فإذا تعمقت في الصلاة فافعلوا ما بدلكم. فامتثلوا، دخل في الصلاة، كبر، دخل، تعمق، فبدأوا بالقطع فما شعر بشيء وهو في الصلاة. والآخر الذي كان على الثغر يصلي في الحراسة بجوار الجيش، فأتاه العدو فرشقه بسهم ثم سهم، فلما انتبه لذلك زميله حماه أو حفظه وحماه، دفع الصائل، دفع المعتدل من الأعداء، ثم لما انتهى من صلاته قال ما الذي دفعك على ألا تنبهني أن تنبهني لذلك؟ قال والله كنت أقرأ بسورة فكرهت أن أقطعها. فانظر إلى هذه العلاقات اختصارا، لأن هذا أمر يطول. علاقة القلب بالله تبارك وتعالى، المنازل التي ينزلها القلب، الإخبات، التواضع، الإقبال على الله سبحانه وتعالى، حب الله الحقيقي، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه المنازل، الخشوع، الخشية. فانظر إلى حال قلبك، وانظر حال الهمة من قلبك، وانظر هل عندك ما يرقيك عند الله تبارك وتعالى، أم أن مجمل الإرادات التي تجول بقلبك ليل نهار إرادات مادية بحتة؟ أنا أريد أن أكون كذا، أو أتزوج من امرأة مواصفاتها كذا، أو أنني أريد شقة في كذا، أو أنني أريد أن أسافر كذا، أو أنني أريد أن أحصل كذا. كل هذه الإرادات دنيوية بحتة. فهل تظن أن الإرادات الدنيوية تعلي أو تعلي من همتك عند الله تبارك وتعالى في درجتك، يعني تعلي بهمتك فترقيك همتك إلى درجة عالية عند الله تبارك وتعالى؟ لا، لأن الدنيا صارفة مشغلة. وقد قلنا سلفا بأن الدنيا والآخرة متخاصمان متصارعان، يعني من فاز بك منهما فقد أخذك من الأخرى. ولذلك قال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، سيدنا علي قال: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة. يعني الدنيا مهما طالت قصيرة، كأنها أدبرت عنك مهما طالت، والتي تأتي لزوما وتستقر هي الآخرة، ارتحلت مقبلة، اقبلت عليك. ولكل منهما بنون، الدنيا لها أبنائها الذين يمتثلون لأوامرها ويتعلقون بها ولا ينفطمون من لبانها أبدا، يعني كأنهم يرضعون الدنيا ليل نهار. وكذلك الآخرة لها أبناؤها الذين يعملون لأجلها ولأرضائها. ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الشهادة بصدق، هذا حال قلبي ولا لا؟ سأل فقط، هل هو جاهد فاستشهد؟ لا، ليست هذه هي الحالة. الحالة أنه سأل الله الشهادة بصدق، بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه آمنا في أهله وسربه مطمئنا، لكن قلبه نال حالة من الصدق والهمة التي تبلغه ذلك، فوصل عند الله تبارك وتعالى، وصل إلى منازل الشهداء والرجل لم يجاهد قط. وقال الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. لم يتم هجرة، ولم يتعنى مثل ما تعنى من وصل، ولم يبذل تمام البذل كمن وصل، لكنه فعل ما يستطيعه ويقدر عليه ثم اعتذر فقد وقع أجره على الله، انتهى، هجرة مقبولة كاملة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في من تجهز للجهاد ثم أدركه الموت فقد أوقع الله أجره على قدر نيته. كل طموحاته عن الجهاد وهو الذي لم يذهب إليه، لكن كل همته المتعلقة بما سأقاتل كذا كذا رجل ثم ربما تبطر يدي أو يقطع عنقي أو كذا، كل هذا المشهد نال أجره كاملا وهو لم يذهب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن المتخلفين في غزوة تبوك، قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. يعني إيه في الأجر؟ حبسهم العذر، في رواية حبسهم المرض، يعني هم بالصدق نواياهم لو كانوا قادرين لكانوا قدما بقدم وجنبا بجنب. هؤلاء أخذوا تمام الأجر وهم في المدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ تكون له صلاة بليل، يعني من عادته وأسلوب حياته، يغلبها عليه نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. أتدرون مثل من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فقد أطعمه الله وسقاه؟ صدقة من الله. النوم هذا صدقة، راحة من ربك سبحانه وتعالى، وأجرك موفور كما كنت قائما قبل ذلك. لكن شريطة أن تكون له، يعني هذه يداوم عليها ثم انقطعت لعذر. فهذا ما ذكره تحت قوله همة المؤمن أبلغ من عمله، يعني عملنا ضئيل لكن هممنا عالية ربما ترفع أمثالنا إلى مصاف علية القوم بالهمة بالنية. ثم قال فضل جهد المقل، وهذه الأبواب حتى لا يزدري مؤمن عمله. ما تقول يعني الصحابة والتابعين والأئمة الأعلام، يعني أن لمثل أن يصل لهم؟ نعم، إذا كان الأمر بمجرد العمل لن تصل لهم أبدا، ولا حتى إلى من آخر الزمن أتى يتعبد لله تبارك وتعالى. لكن من كرم الكريم سبحانه وتعالى أنه فتح لك بابا تصل به، هو باب الهمة والنية، باب واحد تستطيع أن تصل إلى هؤلاء به. الحقيقة أنك لو فهمت فقه أعمال القلوب لاستمتعت بهذا الدين استمتاعا لم يحدث لأحد إلا أن يكون وصل لنفس الدرجة. الأمر كله متعلق بأفعال القلوب. نعم، أفعال الجوارح منها الواجبات والمستحبات وهي درجات رقي، لكن فقه القلب وما يدور فيه هذا من أتقنه سعد. من أتقن أعمال القلوب وفهمها وعمل بها واستغلها سعد في الدنيا والآخرة. قال فضل جهد المقل، وقد يتفوق المؤمن بهمته العالية كما بيّن ذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله سبق درهم 100,000. قالوا يا رسول الله كيف يسبق درهم 100,000؟ قال رجل كان له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، وآخر له مال كثير فأخذ من عرضها 100,000، يعني فتصدق بها. يعني الدرهم كان شطر ماله، والإنسان في الحقيقة ما يضحي بشطر ماله هكذا، يعني هذا يحتاج إلى قلب قوي، لأن الشيطان يعدكم الفقر أي يتوعدكم بالفقر حتى لا تنفقوا. يعني تأتي طب هم درهمين، طب خلي ده للغدا وده للعشاء، طب هتصرف على العيال إزاي، طب هتجيب غيرهم منين، طب هذا الشيطان يعدكم أي يتوعدكم بالفقر. تمام، فهذا الرجل قهر شيطانه وغلب نفسه التي أصلا فيها حب المال وتصدق بشطر مال. وأما الآخر معه مليار، أخذ قبضة من ماله هكذا فنثرها نثرا طلعت 100,000، لا ما يأخذ باله أصلا ولا تفرق معه في المال. فحال قلب الأول ليس كحال قلب الثاني الذي لا يخشى الفقر. وضحت؟ قال فهمة الأول جادت بنصف ما يملك بخلاف الآخر، وإن كان الأمر الظاهر المعاين أن الآخر أنفق 100,000 ضعف ما أنفق الأول، لكن تفوق الأول بهمته العالية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم جهد المقل وابدأ بمن تعول. أفضل صدقة التي تأتيك على فقر وجهد، فإذا أنفقت وأنت على هذه الحال فهذه صدقة أعلى من غيرها، اللي هي أنت لا تضمن أن يأتيك مال بعد ذلك. فلا يفعل ذلك إلا من برهن على أن حب الله سبق حب الدنيا. ولذلك في حديث الحارث الأشعري يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم والصدقة برهان، قال أهل العلم برهان على صدق محبة العبد لربه. لماذا؟ إذ أن حب المال جبلة، فإذا ضحى الإنسان بحب المال المحبوب للنفس فإنه لا يضحي إلا لأجل محبوب أعلى وهو الله سبحانه وتعالى. إذن الصدقة برهان. ولكن كما قلنا بعض البراهين أوضح من غيرها، فبرهان صاحب الدرهمين أقوى من برهان صاحب الملايين. ولذلك رب درهم سبق إيه؟ 100,000. قال: والجمع بين الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أنه يختلف باختلاف أحوال الناس في الصبر على الفاقة والشدة والاكتفاء بأقل الكفاية. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، معنى إن صدقة الغني أفضل، لكن في الحديث الثاني يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب الدرهمين صدقته أفضل، فكيف يجمع بينهما؟ يجمع بينهما باختلاف أحوال قلوب كل واحد يتصدق. فربما كان غني وغناه معناه أنه متعفف، يعني يرضى بالقليل، لا يلزم الغلى سعة المال، بل يستغني بما عنده عن الناس. هذا الغني، ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. فهذا الغني الذي إذا تصدق سبق، وكذلك الفقير الذي ناهض نفسه ودافع شيطانه فقهره ثم تصدق ولا يجد، فهذا في حال قلبي وهذا في حال قلبي، وكلاهما علي. إنما لا شك أن الصدقة إذا كانت من غني معه مال وفير وهي جزء من مالي إن شاء الله مقبولة، لكنها ليست في نفس الحال، هذا هو المراد. وكل إنسان في صدقته له حال خاص، ربما تقبل منه في أحيان على قدر نشاط قلبه، وربما لا تقبل، وربما يعلو بها وربما لا يعلو بها، على حسب نشاط القلب. ولذلك العبد الذي يعني ينشط للصدقة في حال فقره مخبتا، بخلاف الذي ينشط للصدقة في حال فقره وهو يعلم أن الله يخلف. لماذا؟ لأنه أشبه بالذي عنده يقين بأن المال راجع وزيادة، فهو نوع استثمار، وهذا حقيقة يعلمه كل من طرق هذا الباب، كل من طرق هذا الباب يعلم أنه ما من نفقة إلا هي مخلوفة، ما من نفقة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لكن نتكلم عن أحوال القلوب، هو يستشعر أن المال هذا ذاهب وأجره عند الله ولا ينتظر ردا، فهذا لا شك درجة أعلى، وفي كل هؤلاء خير، في كل هؤلاء خير. ثم قال: هل يؤاخذ العبد إذا هم بمعصية؟ هذه مسألة أخرى في الهمة. قلنا إذا هم بحسنة ولم يفعلها كتبت حسنة، وإذا هم بحسنة وفعلها كتبت له 10، والله يضاعف 700 ضعف وأكثر. طيب إذا هم بسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنة، هذا على إطلاق أم له قيود؟ هذا له قيود. إذا هم بسيئة ولم يفعلها وكان المانع خوفه من الله كتبت له حسنة. أما إذا هم بسيئة ولم يفعلها لمعوقات أخرى، رايح يسرق لقى في كاميرات ومراقبة وحاجات رجع، هذا همه ولم يفعل، صحيح تكتب حسنة؟ لا. ثم صارت المسألة عند أهل العلم، هل تكتب سيئة؟ فنقل قول شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى في هذه المسألة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من الناس من قال يؤاخذ بها إذا كانت عزما، يعني انتقلت من مجرد الإرادة إلى العزم، العزم هذا اللي هي قوة الإرادة، لأن الفعل حتى يخرج لابد له من شرطين، أي أفعال البشر، قوة الإرادة اللي هي العزم مع القدرة، تمام القدرة، تمام الإرادة مع تمام القدرة لابد أن يكون الفعل حصل بالفعل، خلاص واضح؟ طب لو حصل معوق يبقى القدرة انتقصت، ما عندوش تمام قدرة، يعني لقى كاميرا ورجع، هذا معناه ما عندوش قدرة يغلب بها الكاميرا، فإذا قدرته أنقص وإلا كان عمل، واضح؟ فهو قال في بعض أهل العلم اختلفوا في المسألة. بعض أهل العلم ذكروا بأنه لو كان عنده تمام إرادة لكن المعوق في القدرة هذا يأخذ ذنب حتى لو لم يعمل، لأن المعوق ليس بيده. واضح؟ قال: من الناس من قال يؤاخذ بها إذا كانت عزما، ومنهم من قال لا يؤاخذ بها. والتحقيق اللي هو بعد البحث والنظر لعالم، أن الهمة إذا صارت عزما فلا بد أن يقترن بها قول أو فعل، فإن الإرادة مع القدرة تستلزم وجود المقدور. تمام الإرادة تمام قدرة لازم يكون الشيء يتعمل فعلا. قال: والذين قالوا يؤاخذ بها احتجوا بقوله: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، الحديث. وهذا لا حجة فيه، فإنه ذكر ذلك في رجلين اقتتلا كل منهما يريد قتل الآخر، وهذا ليس عزما مجردا بل هو عزم مع فعل المقدور، لكنه عاجز عن إتمام مراده، وهذا يؤاخذ باتفاق المسلمين. فمن اجتهد على شرب الخمر وسعى في ذلك بقوله وعمله ثم عجز فإنه آثم باتفاق المسلمين، زي اللص اللي رجع بسبب الكمر، هذا آثم، هذا بالاتفاق، إن العائق ليس بيده، ولولا العائق لكان ارتكب الفعل. واضح؟ واحد ذهب إلى المكان الذي يشربون فيه الخمر، عازم وقاطع وذهب بكل إرادة مندفع، أول ما وجد وجد الباب مغلق، يحاول يفتح الباب ما فيش حد بيفتح، رجع، هذا إيه؟ آثم باتفاق. واضح؟ قال: فمن اجتهد على شرب الخمر وسعى في ذلك بقوله وعمله ثم عجز فإنه آثم باتفاق المسلمين، وهو كالشارب وإن لم يقع منه شرب. وكذلك من اجتهد على الزنا والسرقة ونحو ذلك بقوله وعمله ثم عجز فهو آثم كالفاعل، ومثل ذلك في قتل النفس وغيره، كما جعل الداعي إلى الخير له مثل أجور المدعو ووزره، لأنه أراد فعل المدعو وفعل ما يقدر عليه، فالإرادة الجازمة مع فعل المقدور من ذلك فيحصل له مثل أجر الفاعل ووزره. وقد قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وفصل الخطاب في الآية أن أولي الضرر نوعان: نوع لهم عزم تام على الجهاد، ولو تمكنوا لما قعدوا ولا تخلفوا، وإنما أقعدهم العذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. وهم أيضا كما قال في حديث أبي كبشة الأنماري: هما في الأجر سواء. وكما في حديث أبي موسى: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأثبت له مثل ذلك العمل لأن عزمه تام، وإنما منعه العذر. هذا النوع الذي عزمه متعلق بالفعل مباشرة، العائق خارج عنه. قال: والنوع الثاني من أولي الضرر الذين ليس لهم عزم على الخروج، يعني إرادات بسيطة لكن لم تتحول الإرادة إلى عزم. فهؤلاء يفضل عليهم الخارجون المجاهدون وأولو الضرر العازمون عزما جازما على الخروج، إلى أن قال رحمه الله: وهكذا حال المقتتلين من المسلمين في الفتن الواقعة بينهم، فلا تكون عاقبتهما إلا عاقبة سوء الغالب والمغلوب، فإنه لم يحصل له دنيا ولا آخرة، كما قال الشعبي: أصابتنا فتنة لم نكن فيها برر أتقياء ولا فجر أشقياء. وأما الغالب فإنه يحصل له حظ عاجل ثم ينتقم منه في الآخرة، وقد يعجل الله له الانتقام في الدنيا، كما جرى لعامة الغالبين في الفتن، فإنهم أصيبوا في الدنيا كالغالبين في الحرة وفتنة أبي مسلم الخراساني ونحو ذلك. وأما من قال إنه لا يؤاخذ بالعزم القلبي، يعني هذا القول الآخر، تكلمنا عن من قال أنه يأثم طالما انتقلت الإرادة لعزم، يأثم حتى ولم يفعل. القول الآخر قول من قال إنه لا يؤاخذ بالعزم القلبي، فاحتج بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها. والحقيقة إن الحديث هذا يعني ليس مرجحا، لأن مجرد حديث النفس لم يتحول إلى عزم، هذه إرادات خفيفة. واضح؟ قال: وهذا ليس فيه أنه عافي لهم عن العزم، بل فيه أنه عفى عن حديث النفس إلى أن يتكلم أو يعمل، فدل على أنه ما لم يتكلم أو يعمل لا يؤاخذ، ولكن ظن من ظن أن ذلك عزم وليس كذلك، بل ما لم يتكلم أو يعمل لا يكون عزما، فإن العزم لابد أن يقترن به المقدور، وإن لم يصل العازم إلى المقصود. فالذي يعزم على القتل أو الزنا أو نحوه عزما جازما لابد أن يتحرك ولو برأسه، أو يمشي، أو يأخذ آلة، أو يتكلم كلمة، أو يقول أو يفعل شيئا، فهذا كله مما يؤاخذ به. أما زنا العين واللسان والرجل فإن هذا يؤاخذ به، وهو من مقدمات الزنا التام بالفرج، وإنما وقع العفو عما لم يبرز خارجا بقول أو فعل ولم يقترن به أمر ظاهر قط، فهذا يعفى عنه لمن قام بما يجب على القلب من فعل المأمور به، سواء كان المأمور به في القلب وموجبه في الجسد، أو كان المأمور به ظاهرا في الجسد وفي القلب معرفته وقصده. فهؤلاء إذا حدثوا أنفسهم بشيء كان عفوا مثل هم ثابت بلا فعل، ومثل الوسواس الذي يكرهونه وهم يثابون على كراهته وعلى ترك ما هم به وعزموا عليه لله تعالى وخوفا منه. الخلاصة أننا نفرق في من هم بمعصية بين نوعين: نوع هم فعزم فانتقلت الإرادة إلى تأكيد فاستدعت قول أو فعل، فبدأ يتحرك لسرقة أو لزنا أو لشرب خمر، بدأ يبحث يسأل، هذا أنتج شيئا فهذا آثم. وبين نوع آخر، نوع وسوسة وحديث نفس داخلي لكنه لم يلتفت له، فإن طرده من قلبه أجر، وإلا صار في قلبه ليس عليه وزر طالما لم يؤثر على أعمال القلوب في قلبه. ومثل ماذا؟ مثل حديث حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الفتن كل الشهوات والشبهات التي تعرض علينا ليل نهار، أمر في العقيدة، أمر فهم الأحكام الشرعية، هذه شبهة، أو أمر متعلق بالإرادات اللي هو أنا حابب الأبعد، حابب يعمل حاجة حرام أو كذا، دي شهوة. فالشهوة والشبهة بيلتصقوا على عرض القلب، أوعى تفكر إنها بتختفي، أو إن الشهوة والشبهة لمجرد إنك أنت ما عملتهاش الوقتي إن خلاص انتهت من حياتك، لا، الشيطان حريص على استمرارها، فتلتصق على عرض القلب. معنى تعرض أي تلتصق على عرض القلب، ثم تبدأ بالإيه؟ بالعود، عودا عودة يعني شبهة شبهة زي أعواد الحصير، أو عودا عودا في بعض الضبط، يعني تعاد وانت ترفضها ترجع لك تاني وهكذا. قال: فأي قلب أشربها، أول ما عرضت عليه الشبهة أو الشهوة التقطها وحبها وتعلق بها، نكت فيه يعني في قلبه نكتة سوداء، علامة سوداء. وأي قلب أنكرها، أول ما عرضت عليه الشهوة المحرمة أو الشبهة قال أعوذ بالله، زي عمل الشيطان يعمد إلى أحدكم فيقول: هل يقدر ربك على أن يدخل العالم في بيضة؟ فالعامي يفتن والعالم يردها بحكمة، ونحن منصوحون من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان لو استمرأ معنى هذا مثل ما ورد في الحديث أن يقول الشيطان: من خلق كذا؟ تقول: الله. من خلق كذا كذا كذا؟ الله. فمن خلق الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى هذا استدراج شيطاني، لأن الخالق المطلق لا يخلق، السؤال خلط أصلا. بس بما ان احنا ما عندناش بقى اليات الدراسه ونقد الاسئله ايه الصواب وايه الغلط، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. اطرده. فهذه شبهه تاتيك تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما الذي يحدث؟ نكت فيه نكته بيضاء. طيب الشهوه الشهوات والشبهات دي واحد واثنين ولا كتير؟ كثير. فمن كثره العرض واحد يشرب عافانا الله علامات سوداء، وواحد بيرد الأمور دي ويستعيذ بالله ويتبرأ منها علامات بيضاء، حتى تصير القلوب إلى قلبين، إلى أبيض مثل الصفا، الصفا الصخرة الصماء الملساء، مهما سكب عليها ماء ما تعلق بها، أو شوائب انزلقت ما تعلق بها شيء. فهذا هذا قلب مصون من الله عز وجل محفوظ إلى أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وإلى القلب الثاني أسود مرباد، أسود شديد السواد، فيه بياض، بياض أجل أصل الفطرة في كل مخلوق. أسود مربد كالكوز مجخية، الكوز لغة عربية فصيح، عارفين كوبايات المعدن إذا نكستها انتكست يعني انقلبت صارت مغلقة. ليه؟ إن الفوهة انحبست أغلقت لما قلبت الكوز، صار الفوهة فين؟ أسفل مغلقة، فصار هذا الكوز مغلق على ما فيه، كالكوز مجخية يعني المعكوس، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. اللي جوه بقى هو وحظه، يعني حاجة تحزه أو يعني تحثه على خير يفعل خير، والأكثر أنها من هوى النفس فستحثه على الشر. فكالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، إلا اللي موجود جوه. فالقلوب على حسب ما تقبل أو ترفض، والشهوات هذه دوارة على الإنسان، فإذا الإنسان مجرد حديث نفس لم يهتم به بل رده لله مأجور وقلبه يبيض، أو أنه انساق له فالتقطه، فهذا إذا حوله لعزم استدعى فعلا هذا إيه؟ آثم. وإن ظل في حيز حديث النفس والتردد لا إثم عليه ولا أجر له. واضح؟ إذن حديث النفس من الأمور الشر إذا رددته لله مأجور، إذا انسقت وراءه وتحول إلى عزم مأزور، إذا ظل في طي الوسوسة وحديث النفس كما هو فصاحبه لا مأجور ولا مأزور. واضح؟ هذه جملة ما يدور في القلب وما تتحرك به الهمم وكيف يؤجر الإنسان أو لا يؤجر. ثم بعد ذلك تكلم عن أن قوة المؤمن في قلبه، أن قوة المؤمن ليس بقوة الجسد وإنما بقوة القلب، حتى ولو كان الإنسان ربما أشلا، ربما لا ينطق، ربما قد فقد من الحواس الكثير، لكن إيمانه في عنان السماء. فهذه القوة إن شاء الله عز وجل هي مدخلنا الذي نتكلم عنه في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.